الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. المرحلة الثالثة، الفصل الأول، الوجود في نفسه والوجود في غيره. هذا الفصل الأول عبر عنه العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة بقوله: انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. وقبل الشروع في هذا المطلب لا بد من بيان الفرق بين الوجود في نفسه والوجود في غيره، فإنه مما لا ريب فيه أن العقل إذا تصور الإنسان والضاحك وتصور الإنسان ضاحك، فإن كل من هذين التصورين يختلف عن التصور الآخر، فتصور إنسان وضاحك غير تصور الإنسان ضاحك، فإن تصور الإنسان والضاحك شيء وتصور الإنسان ضاحك شيء آخر. والوجدان شاهد على ذلك بأن الإنسان ضاحك قضية حملية تفيد ثبوت الضحك للإنسان، بينما تصور الإنسان والضاحك تصور مفاهيم إفرادية، يعني تصور شيء يسمى بالإنسان وشيء يسمى بالضاحك دون ربط أحدهما بالآخر. إذا اتضحت هذه المقدمة نشرع في بيان الموجود في نفسه والموجود في غيره. هذا العنوان ليس غريبا علينا، إذ تقدم في الحلقة الأولى هناك في بحث المعنى الحرفي من علم الأصول، وكذلك في الحلقة الثانية، أن هناك اصطلاحا يسمى بالمعنى الاسمي واصطلاحا آخر يسمى بالمعنى الحرفي. والفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بحسب النظرة الأصولية أن المعنى إذا كان معقولا في نفسه وقائما بنفسه يسمى بالمعنى الاسمي، من قبيل السماء، الإنسان، الأرض، البصرة، الكوفة، فإن هذه من قبيل المعاني الإسمية. بينما إذا كان المعنى قائما في غيره وفي ضمن أطراف فهذا هو المعبر عنه بالمعنى الحرفي، كقولنا النار في الموقد، فإن النار معنى اسمي والموقد كذلك معنى اسمي لأنه معنى ظاهر في نفسه، بينما الحرف هو معنى قائم في ضمن غيره في ضمن الأطراف، ولذا يعبر عنه بالوجود الرابط لأن دوره الربط بين المعاني الاسمية. هذا تقدم في علم الأصول على مستوى الحلقة الأولى وعلى مستوى الحلقة ثانيا. المراد من الموجود في نفسه هو الموجود الذي يكون معناه مستقلا، كالسماء، كالأرض، كالضاحك، كالناطق، فإن هذه المعاني معاني مستقلة المفهومية، بينما الموجود في غيره هو الموجود الذي يكون معناه في ضمن غيره، وهو الذي يعبر عنه في اصطلاح علم الأصول بالمعنى الحرفي، من قبيل في، فإن في لا يظهر معناها ألا وهو الظرفية إلا في ضمن الأطراف، عند سبكها بالأطراف، عندما نقول النار في الموقد. الموجود في نفسه يمكن أن نذكر جملة من الخصائص له. الميزة الأولى لهذا القسم وهو الموجود في نفسه أن له معنى مستقل في نفسه، فمعناه ظاهر دون الحاجة لأن يرتبط في ضمن إطار آخر، كمعنى السماء، كمعنى الأرض وما شابه ذلك. ومن هنا أطلق عليه بالوجود المستقل أو المعنى الاسمي أو المعنى أو الوجود النفسي، لأن معناه ظاهر في نفسه أو لأنه وجود في نفسه. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن الموجود في نفسه مما يقع محمولا في القضية، والسر في ذلك أن المحمول ما كان له ماهية مستقلة، ولما كان الموجود في نفسه له معنى استقلالي صح أن يقع محمولا في القضية بأن يحمل على موضوع. مثلا الإنسان موجود في نفسه، معنى مستقل في نفسه. لما كان الإنسان معنى مستقل في نفسه صح أن يقع محمولا وأن يحمل على زيد، يقال زيد إنسان. كذلك الضاحك، لما كان الضاحك له معنى مستقل في نفسه صح أن يقع محمولا وأن يقع محمولا على موضوع، كقولنا الإنسان ضاحك، حيث هنا ضاحك وقع محمولا في قولنا الإنسان ضاحك. ولهذا عبر عنه بالوجود المحمولي، فالوجود المحمولي وجه تسميتي لأنه يصح أن يقع محمولا في القضية، كقولنا زيد الإنسان والإنسان ضاحك. هذا هو المعبر عنه بالموجود في نفسه، أو يراد المراد منه الوجود الاستقلالي المستقل لأنه مستقل قائم بنفسه، أو يعبر عنه بالمعنى الاسمي، أو يعبر عنه بالوجود المحمولي لأنه يقع محمولا في القضية في قباله الموجود في غيره، وهو المعبر عنه بالوجود الرابط الذي يربط المحمول بالموضوع. فإننا إذا قلنا الإنسان ضاحك وجدنا أن هنا موضوعا وهو الإنسان، وهو موجود في نفسه ومعنى مستقل، ومحمولا وهو ضاحك وهو كذلك معنى مستقل في نفسه، وهناك ما يربط المحمول بالموضوع، بدليل أننا إذا قلنا الإنسان والضاحك غير إذا قلنا الإنسان الضاحك. إذن ارتباط واتحاد المحمول بالموضوع واتصال المحمول بالموضوع ناشئ عن أمر، هذا الأمر هو المعبر عنه بالوجود الرابط الذي دوره الربط بين المحمول والموضوع. وهذا السنخ من الوجود ليس له معنى مستقل في نفسه، بل معناه ظاهر في ضمن الموضوع والمحمول. هذا هو المعبر عنه بالوجود بالوجود الرابط وهو المعبر عنه بالوجود في غيره. خصائص هذا الموجود في غيره: أولا أنه ليس له معنى مستقل في نفسه، ثانيا أن دوره دور الربط بين المحمول والموضوع، أو قل بين المعاني الإسمية بتعبير أصولي، وأهم ميزة أنه لا يقع محمولا في القضية. هذا السلك من الوجود وهو المعبر عنه بالوجود الرابط الذي يعبر عنه في الفارسي بأس، يقال مثلا إنسان ناطق أس، هنا يقول هذه أس ليس دورها إلا الربط بين المبتدأ والخبر، لكنه في العربية لا تكتب، لا يقال الإنسان هو ناطق، يقال الإنسان ناطق. وهناك رابط يربط المحمول بالموضوع والخبر بالمبتدأ. هذا السنخ من الوجود الرابط لا يقع محمولا، والسر في ذلك ما قدمناه، أن المحمول ما كان له ماهية مستقلة. الإنسان له ماهية مستقلة وهي الحيوان الناطق، الضاحك له ماهية مستقلة، السماء لها ماهية مستقلة، بينما الوجود الرابط لما لم يكن له معنى مستقل في نفسه لم يكن له ماهية مستقلة، لأنه لا معنى له، لا معنى مستقل في نفسه. وهذا ما سوف يأتي في آخر البحث، بأن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، وإذا لم تكن لها ماهية لا يصح أن تقع محمولا في القضية. بعد بيان هذا التمهيد يقع الكلام في ثلاث نقاط: النقطة الأولى أن التقسيم المذكور وهو تقسيم الوجود إلى وجود في نفسه ووجود في غيره، أو عبروا تقسيم الوجود إلى وجود مستقل، إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط، هل هذا التقسيم بلحاظ الوجود الخارجي أم بلحاظ الوجود الذهني؟ بمعنى هل أنه في الذهن يوجد ما يسمى بالوجود المستقل والوجود الرابط، أم يتعدى ذلك إلى الخارج وأنه في الخارج يوجد أيضا وجود خارجي مستقل ووجود خارجي رابط؟ فهل التقسيم بلحاظ الوجود الخارجي أم الوجود الذهني؟ هذا هو البحث الأول. النقطة الثانية في أهمية هذا التقسيم من الناحية العلمية، النقطة الثالثة حول النتائج المترتبة على هذا التقسيم وعلى هذا البحث. أما بيان النقطة الأولى وهو أن هذا التقسيم هل يقع بلحاظ الوجود الذهني أم الوجود الخارجي، المشهور بين علماء الأصول وعلماء الفلسفة أن هناك في عالم الذهن والتصور وجودين: الوجود الأول هو المعبر عنه بالوجود المستقل المحمولي، والوجود الثاني هو المعبر عنه بالوجود الرابط. والدليل على هذا التقسيم قد أتبع في علم الأصول بما لا مزيد عليه، حتى على مستوى الحلقة الأولى والحلقة الثانية ذكر إثبات المعنى الحرفي على مستوى الذهن، وقلنا أن بعضهم قال الدليل واضح، فإن قولك الإنسان والضاحك شيء، والإنسان ضاحك شيء آخر، فإن الإنسان ضاحك معناه أن هناك موضوعا للقضية وهو الإنسان، ومحمولا في القضية وهو ناطق، وشيء يربط الناطق بالإنسان المحمول بالموضوع، هذا الرابط يعبر عنه بالوجود الرابط أو المعنى الحرفي إذا على صعيد الذهن أشبع البحث حول أن هناك في الذهن ما يسمى بالمعنى المستقل والمعنى الحرفي، بالوجود الرابط والوجود المستقل. ولكن السؤال، هل هذا التقسيم ينحصر في عالم التصور؟ يعني في الذهن ما يوجد ما يسمى بالوجود المستقل والوجود الرابط، أم أنه يوجد في الخارج أيضا وجود مستقل ووجود رابط، وجود في نفسه ووجود في غيره؟ هنا نقطة الاختلاف تقريبا بين جل الفلاسفة وحتى بعض الأصوليين. يمكن أن تكون النظريات والأقوال مجموعها ثلاثة أقوال. القول الأول أن هناك وجودات رابطة في الواقع العيني الخارجي، وهذا ما ينص عليه العلامة الطباطبائي. فكما أن الذهن يتصور وجود رابط يربط المحمول بالموضوع، هذا الوجود الرابط أيضا هو وجود في الخارج ولكنه مندك في المحمول والموضوع. القول الثاني وذهب إليه كثير من الأعلام أنه لا يوجد في الخارج ما يسمى بالوجود الرابط، لا يوجد في الخارج ما يسمى بالوجود الرابط، إنما الوجود الرابط فقط موجود في مقام الذهن والتصور. وذهب إلى ذلك السيد الخوي والشهيد الصدر، وإن كان هناك وجه اختلاف بين تقريب كل منهما في المسلك وبين نتيجة في المسلك. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الإمام، وحاصل هذا القول أنه لا يوجد وجود رابط لا في الذهن ولا في الخارج، وذكر دليلا لا بأس به في تهذيب الأصول في أصوله، حيث ذكر هناك أيضا تقسيما آخر للحمل. قيل أن الحمل الشائع الصناعي على قسمين، حمل شائع صناعي بالذات وحمل شائع صناعي بالعرض، وهذا تقسيم من تقسيمات الإمام رضوان الله تعالى. على كل حال، إذا المسألة ذات أقوال متعددة. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة ينص أن الوجود الرابط كما هو وجود متحقق في الذهن فله تحقق في العالم العيني الخارجي. والدليل الذي يذكره العلامة دليل يحتاج إلى الالتفات إلى مجموعة من المقدمات. إذن العلامة في هذا الفصل ليس بصدد إثبات الوجود الرابط في الذهن بقدر ما يريد أن يثبت الوجود الرابط في العالم الخارجي العيني، يريد أن يركز على هذا المطلب في هذا الفصل. والدليل على ذلك بالالتفات إلى مجموعة مقدمات. الأمر الأول، قضية الإنسان ضاحك قضية خارجية صادقة. الإنسان ضاحك قضية خارجية صادقة، هذا أولا. وثانيا، إنما اعتبرنا قضية الإنسان ضاحك قضية صادقة بلحاظ أن لها مطابق في الخارج، لأن صدق القضايا الخارجية ملاك صدق القضايا الخارجية بلحاظ مطابقتها للخارج، فإن كانت مطابقة للخارج كانت صادقة وإلا لم تكن صادقة. صدق القضايا الخارجية بلحاظ مطابقتها للخارج، فإذا قلنا الإنسان ضاحك قضية خارجية صادقة، مقتضى أنها صادقة أن لها مطابق في الخارج. ومعنى مطابقتها في مع ما في الخارج هو وجود وتحقق وثبوت لكافة أركانها وأجزائها. إذا قلنا الإنسان ضاحك قضية خارجية صادقة، ومعنى أنها صادقة أن لها مطابق في الخارج، ما معنى مطابقتها مع ما في الخارج؟ يعني تحقق جميع أجزاء، تحقق جميع أجزاء القضية الخارجية في الخارج. فإذا لاحظنا القضية الخارجية وسألنا ما هي أجزاؤها، قلنا الجزء الأول موضوع القضية وهو الإنسان، والجزء الثاني محمول القضية وهو ضاحك، والجزء الثالث هو الرابط الذي يربط المحمول بالموضوع. لا خلاف فيه أن الإنسان الذي يمثل موضوع القضية له مطابق في الخارج وهو زيد بكر عمرو، والضاحك له مطابق في الخارج وهو هذا الذي يضحك، زيد الذي يضحك، بكر الذي يضحك، عمرو الذي يضحك. إذا الموضوع له مطابق والمحمول وهو ضاحك له مطابق في الخارج، ولا شك أن هناك جزءا ثالثا يشكل الربط بين المحمول والموضوع، ولولا هذا الجزء لما تحقق صدق الإنسان ضاحك، بحيث أنه هذا لا يمكن أن يعتبر هذا الربط إلا إذا اعتبرنا أن هناك ارتباطا بين المحمول والموضوع. أما لو تصورنا الإنسان لوحده والضاحك لوحده لم نفهم أن الإنسان ضاحك، إنما وصفنا الإنسان بأنه ضاحك ببركة وجود رابط ربط المحمول بالموضوع. إذن هناك جزء ثالث في القضية، فلا بد أن يكون هذا الجزء الثالث له مطابق مع ما في الخارج كبقية الثالث. الجزء الأول وهو الموضوع له مطابق في الخارج، الجزء الثاني وهو المحمول أيضا له مطابق في الخارج. لا بد أن يكون الجزء الثالث وهو الوجود الرابط أن يكون له مطابق في الخارج، وإلا لما صدقت القضية الخارجية، لأن صدق القضية الخارجية معناه هو وجود القضية بتمام أجزائها في الخارج، يعني وجود مطابق لأجزاء القضية. أن تتحقق كافة أجزاء القضية الخارجية في الخارج. فلما كانت أجزاؤها في الذهن ثلاثة، نقول موضوعها له مطابق، محمولها له مطابق، أيضا لا بد أن يكون الجزء الثالث له مطابق. فالدليل الذي يستدل العلامة لإثبات هذا الوجود الرابط ينطلق من نقطة أساسية وهو صدق القضية. يقول مقتضى أن هذه القضية صادقة، نسألكم ما معنى صدقها؟ ما معنى صدق هذه القضية؟ يقول معنى صدق القضية في الخارج هو أن تكون أجزاء القضية متحققة وثابتة في الخارج، لأن ملاك صدق القضايا الخارجية مطابقتها للخارج، وملاك صدق القضايا الذهنية مطابقتها للذهن. وما معنى مطابقتها مع ما في الخارج؟ يعني تحقق كافة أجزائها، الموضوع والمحمول والوجود الرابط الذي هو الجزء الثالث الذي يربط المحمول بالموضوع. هذا الوجود الثالث ليس من سلخ الموضوع والمحمول، وبعبارة أخرى ما هي حقيقة الموضوع والمحمول؟ حقيقة الموضوع وهو الإنسان وحقيقة المحمول وهو الضاحك أنهما من المعاني المستقلة. يقول هذا الوجود الثالث وهو الوجود الرابط ليس من سنخ الموضوع وليس من سنخ المحمول، يعني ليس له معنى استقلالي، وإلا لو كان الوجود الرابط معنى مستقل في قبال الموضوع الذي هو معنى مستقل وفي قبال المحمول الذي هو معنى مستقل، لاحتاج هذا السنخ أي الوجود الرابط إلى ما يربطه أيضا. فسوف بدل أن تكون أجزاء القضية ثلاثة ستكون أجزاء القضية خمسة. وإذا فرضنا أن هذه القضايا أن هذه الأجزاء الخمسة الوجودات الرابطة فيها وجودات استقلالية وفي نفسها ومحمولية، كانت أجزاء القضية تسعة، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية وهو باطل. بيان ذلك، إذا قلنا الإنسان ضاحك، لا شك أن هنا الإنسان الذي وقع موضوع معنى مستقل، والضاحك أيضا الذي وقع محمول معنى مستقل، والمفروض هنا وجود ماذا؟ وجود رابط. هذا الوجود الرابط لا يخلو، إما أن يكون معنى مستقل أو يكون معنى غير مستقل. إذا قلتم أنه معنى غير مستقل، ثبت المطلوب أن هذا الوجود الرابط ليس من سنخ الموضوع وليس من سنخ المحمول، لأن الموضوع والمحمول من المعاني المستقل. أما إذا قلتم أن هذا الوجود هو وجود مستقل في قبال الموضوع وفي قبال المحمول، هذا المعنى المستقل وهو الوجود الرابط إذن يحتاج إلى ما يربطه بالموضوع والمحمول. فنقول هذا الوجود الرابط، وعندنا هنا موضوع وعندنا محمول، فيحتاج هذا الموضوع الذي هو معنى مستقل والمعنى الثاني المستقل وهو الوجود الرابط، يحتاج إلى رابط يربط الموضوع به، وأيضا هذا المعنى المستقل مع المحمول الذي له معنى مستقل يحتاج إلى رابط. فسوف تكون بدل أن كانت القضية ذات ثلاثة أجزاء، واحد وهو الإنسان، والثاني الضاحك، والوجود الرابط ثالث، سوف تتحول إلى خمسة أجزاء. الموضوع واحد، والرابط الأول الثاني، وهذا ثالث، وهذا رابع، وهذا خامس. كذلك لو قلنا هذا الرابط معنى مستقل، فسوف يكون بين الموضوع وهذا الرابط رابط يربطه، وبين الرابط والرابط رابط يربطه، وبين هذا والمحمول وبين هذا الرابط وهذا الرابط رابط، وبين هذا الرابط وهذا المحمول رابط. فسوف تكون الأجزاء الآن تسعة، لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ولو كان هذا الرابط معنى مستقل لاحتاج إلى رابط يربطه بالمعنى المستقل الآخر، فتكون وتتسلسل القضية إلى ما لا نهاية وهو باطل وجدانا. إذن لو قلنا أن الوجود الرابط ذا معنى مستقل لاحتاج إلى رابط يربطه، وذاك الرابط أيضا معنى مستقل فيحتاج إلى رابط يربطه، وذاك الرابط معنى مستقل فيحتاج إلى رابط يربطه، ويلزم التسلسل وهو باطل. فلذا نقول لا بد أن يكون هذا الرابط ليس له معنى مستقل في نفسه، وإلا لو كان له معنى مستقل في نفسه لاحتاج إلى رابط يربطه، وذاك الرابط أيضا يحتاج إلى رابط يربطه، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن فيقول العلامة عندنا وجود رابط يربط المحمول بالموضوع، وهذا الوجود الرابط ليس له معنى مستقل في نفسه، إذن هو أين موجود؟ يقول هو غير خارج عن المحمول والموضوع، بل هو مندك في المحمول والموضوع. فإذا كانت القضية ذات ثلاثة أجزاء، محمول وموضوع ورابط، نقول إذا كانت القضية صادقة صدقها معناه أن تكون أجزاء أن تكون أجزاؤها كلها متحققة في الخارج، وإلا لو لم تكن أجزاؤها متحققة في الخارج لما فرقت هذه القضية في الخارجية. هذا هو الدليل الذي يذكره العلامة لإثبات الوجود في غيره في الواقع العيني. قال الفصل الأول: الوجود في نفسه والوجود في غيره. من الوجود ما هو في غيره، وهو المعبر عنه بالوجود الرابط أو المعنى الحرفي بتعبير أصولي. ومنه خلافه، يعني خلاف الأول، وخلاف الأول هو ما هو في نفسه. وذلك أن إذا اعتبرنا القضايا الصادقة، لاحظ هنا جاء بكلمة الصادقة لإثبات أن هذا السمخ من الوجود الرابط له تحقق في الخارج، وإلا لو لم يكن له تحقق في الخارج لما كانت هذه القضايا صادقة. فقولنا الإنسان ضاحك، يقول وجدنا، كأنه تلميح إلى أن الأمر أمر وجداني، وجدنا فيها وراء الموضوع والمحمول أمرا آخر بهذا الأمر الآخر يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض، يعني بهذا الأمر الثالث تحقق الاتصال بين المحمول والموضوع. ليس يوجد هذا الاتصال إذا اعتبر الموضوع وحده الإنسان، ولا المحمول وحده الضاحك، يعني لا يوجد هذا الارتباط إذا قلنا الإنسان والضاحك، إنما يوجد هذا الاتصال إذا قلنا الإنسان ضاحك. ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر، يعني اعتبر الإنسان مع الحجر أو الضاحك مع الشجر، فإذا اعتبر الإنسان مع الحجر لا يصدق الإنسان ضاحك، وإذا اعتبر الضاحك مع الشجر لا يصدق الإنسان ضاحك. فله وجود، ثم إن وجوده ليس ثالثا لهما، ليس ثالثا لهما يعني ليس هذا الوجود معنى مستقل، فيكون عندنا ثلاثة وجودات مستقلة: الموضوع والمحمول والرابط، واقعا بينهما وفي عرضهما مستقلا عنهما. وإلا ما هو الدليل على أنه ليس مستقل؟ قال: وإلا احتاج إلى رابطين آخرين، لأن كل مستقل يحتاج إلى رابط يربطه بالوجود الآخر، يربطانه بالطرفين، فكان المفروض ثلاثة، فكان المفروض ثلاثة خمسة، ثم الخمسة تسعة، وهلما جرع يلزم التسلسل وهو باطل. وحتى يقف التسلسل لا بد أن نقول هذا الوجود الرابط ليس له معنى مستقل في نفسه، وإلا لو كان الوجود له معنى مستقل في نفسه يحتاج بدوره إلى رابط يربطه، لأن كل معنى مستقل يحتاج إلى رابط يربطه بالمعنى الآخر. إذن قال: فوجوده قائم بالطرفين، موجود فيهما غير خارج منهما، ولا مستقل بوجه عنهما، وإلا لو كان مستقل لزم التسلسل. لا معنى له مستقلا بالمفهومية، ونسميه الوجود الرابط. التفت إلى نقطة: الوجود المستقل معناه ما يطرد العدم عن ماهية أو مفهومية الموضوع، سواء كانت تلك الماهية جوهر أم عرض. في عبارة مختصرة: ليس معنى الوجود المستقل هو ما كان قائما بنفسه، بمعنى أنه قائم لا في موضوع، كما يقال الجوهر قائم بنفسه يعني غير محتاج إلى موضوع، والعرض قائم في غيره لأنه قائم في موضوع. ليس المعنى المستقل هنا يعني هو الذي يقوم لا في موضوع، هذا باطل هذا المعنى وهذا الشرح لبيان الوجود المستقل. الوجود المستقل أعم من كونه وجودا جوهريا أو وجودا عرضيا، سواء كان ما هي جوهرية أو ما هي عرضية. ضاحك عرض أم جوهر؟ عرض، مع ذلك نقول هو معنى مستقل أو معنى رادف؟ معنى مستقل. إذن ليس المعنى المستقل هو الذي مستقل بمعنى لا يوجد في موضوع، لا، مستقل يعني مستقل في المفهومية، سواء كان وجوده يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع. التفت. ونسميه الوجود الرابط، وما كان بخلافه كوجود الموضوع والمحمول وهو الذي له معنى مستقل بالمفهومية نسميه الوجود المحمول بلحاظ أنه يقع محمولا في القضية، والوجود المستقل أو نسميه الوجود النفسي كما في بعض الكتب. فإذا الوجود منقسم إلى مستقل ورابط وهو المطلوب. إذا العلامة عندما انتقل من خلال قوله إذا اعتبرنا القضايا الصادقة يريد أن يقول أن صدق القضايا يتوقف على تحقق أجزائها في الخارج، القضايا الخارجية، وهنا جاء بالإنسان باحث، الإنسان باحث قضية خارجية وليست قضية ذهنية، الإنسان ضاحك قضية خارجية. فلما قال الإنسان ضاحك قضية صادقة نسأل ما هو منام صدق القضية الخارجية، علما يريد أن يستدل هكذا، يقول الإنسان ضاحك هذه قضية خارجية. إذا كانت قضية خارجية وهي صادقة، قال قضية صادقة، لنا أن يقول علم لنا أن نسأل ما هو مناط صدق القضايا الخارجية. الجواب أن القضايا الخارجية تكون صادقة إذا كانت أجزاؤها متحققة خارج. نسأل ما هي أجزاء القضية الخارجية؟ موضوع وهو الإنسان متحقق في الخارج، محمول وهو باحث متحقق في الخارج، الجزء الثالث الوجود الرابط أيضا لا بد أن يتحقق في خارج. وإلا لو كان مجرد الموضوع ومجرد وجود المحمول يكفي في صدق القضية لصدق قولنا الإنسان حجر. إذا كان المناط في صدق القضية الخارجية وجود الموضوع ووجود المحمول خارجا لصدق قولنا الإنسان حجر، وجد الموضوع وهو الإنسان ووجد المحمول وهو حجر. إذا هناك أمر آخر أيضا لا بد من لحاظه وتحققه في الخارج وهو الوجود الرابط الذي ببركته كانت القضية صادقة. وهذا هو دليل العلامة لإثبات أن الوجود الرابط له تحقق عيني في الخارج. نعم له، قلنا هو موجود في الخارج لكن ليس موجود بنحو مستقل عن الموضوع والمحمول، ليس في عرض وجود المحمول وعرض وجود الموضوع، بل هو غير خارج عنهما، فيهما غير خارج منهما. وهذا الدليل يمكن أن يتأمل عليه بأنه نحن كثيرا ما كررنا هذه العبارة، وهي أنه في الخارج لا يوجد إلا وحدة، الشيء في الخارج شيء واحد، وإنما العقل يحلله إلى جزئين، إن الوجود عارض الماهية تطورا واتحد هوية في الخارج. احنا ما عندنا في الخارج انسان وضاحك، لا يوجد عندنا في الخارج انسان وناطق، ما يوجد في الخارج هو شيء واحد. فاذا كان في الخارج شيء واحد كيف العلامة الطباطبائي يقول لا بد اذا نعم الذهن هناك ثلاثة اجزاء، انسان ناطق، جزء ثالث وهو الوجود الرابط. وبتعبير منطقي أطراف القضية موضوع ومحمول وحكم، موضوع ومحمول وحكم. هذا في الذهن ولا في الخارج لم يكن عندنا موضوع ومحمول وحكم. إذن كيف هنا يقول العلامة الطباطبائي بأنه بما أنها في الأجزاء في الذهن ثلاثة أجزاء لابد أن تكون في الخارج أيضا كذلك، وإلا لما فرقت القضية الخارجية، لأن صدق القضية الخارجية معناه تحقق كافة أجزائها في الخارج. نقول كيف تقول كافة أجزائها تتحقق في الخارج وما في الخارج وشيء واحد؟ وهذا ما نص عليه، أن في الخارج شيء واحد، العقل يأخذ هذا الشيء الواحد ويحلله إلى أجزاء. هذا أولا. ثانيا سوف يأتي تصريح من العلامة الطباطبائي في فصول قادمة أن الحكم كيف جاء إلى العقل. العلامة انطلق من هذه الانطلاقة، قال ما هو في الخارج شيء واحد، ما هو في الخارج شيء واحد، هذا الشيء الواحد يحلله العقل إلى جزئين، إلى موضوع وهو زيت، وإلى محمول وهو ضاحك، ثم يحكم على الموضوع بالمحمول. إذن العلامة لاحظ انطلق من انطلاقة أن ما في الخارج شيء واحد. يأتي إن شاء الله ذلك في المراحل القادمة عند بيان أجزاء القضية. لما يقول في الخارج هو شيء واحد، إذا كان في الخارج شيء واحد كيف تثبت أن هناك في الخارج موضوع ومحمول وجزء ثالث يسمى بالوجود الرابط في الخارج. ثالثا أنه هل أن مجرد صدق القضية يستلزم إثبات الوجود الرابط في الخارج أم لا؟ معنى أن القضية صادقة، القضية الخارجية صادقة، ما معنى؟ معنى صدق القضية الخارجية في قولنا الإنسان ضاحك أن يكون هناك اتحاد مصداقي، لأن الإنسان ضاحك من أي أنواع الحمل، حمل أولي أو حمل شائع؟ حمل شائع صناعي، الإنسان ضاحك من الحمل الشائع. وما معنى الحمل الشائع الصناعي؟ هو الاتحاد في المصداق وفي الوجود، يعني أن يكون هناك اتحاد وجودي بين المحمول والموضوع، بأن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، هذا هو معنى الحمل الشائع الصناعي. ولا يدل على أكثر من ذلك، أي يدل على أن هناك في الخارج أجزاء ثلاثة، صدق القضية تدل على أن الموضوع فرد من أفراد المحمول، ولا تدل على أكثر من ذلك، بمعنى أنها تدل على وجود تحقق أجزاء ثلاثة في الخارج. فلهذا، فبناء على هذا الكلام كان كلام العلامة مورد تأمل من جهات كثيرة. ولهذا قالوا لا يوجد الوجود الرابط في الخارج، نعم موجود هو في مقام الذهن، أما أنك تستدل من خلال صدق القضايا، صدق القضايا لا يورث لنا إلا في قولنا الإنسان ضاحك، إلا أن هناك اتحاد مصداقي بين الموضوع والمحمول، يعني كون الموضوع فردا من أفراد المحمول لا يدل على أكثر من ذلك، لا يدل على أن هناك أجزاء تحققت في الخارج هي ثلاثة أجزاء. وإلا كان هذا خلف ما يدعيه العلامة من بعض التصريحات، أنما في الخارج هو شيء واحد أساسا. في الخارج ما عندنا نحن موضوع ومحمول، في الخارج شيء واحد، العقل يحلله إلى موضوع ومحمول ثم يحكم. من هنا الأعلام لم يتقبلوا هذا الكلام، حتى بعض تلاميذ العلامة لم يتقبلوا هذا الكلام من قبل العلامة. أنك تستدل على وجود الرابط في الخارج من صرف القضايا. لا يصح هذا الاستدلال، لأن صدق القضية لا يثبت إلا أن الموضوع فرد من أفراد محمود، ولا يثبت أكثر من ذلك عن يثبت وجود أجزاء ثلاثة في الخارج. وإلا ماذا؟ وإلا لو كانت في الخارج ثلاثة أجزاء، إذن ما معنى عباراتكم أن ما في الخارج هو شيء واحد؟ العقل يحلله إلى أجزاء عديدة، ما معنى هذا؟ كيف نوفق بين العبارتين، بين في الخارج عدة أجزاء وبين أن في الخارج لا توجد اثنين إنما هو شيء واحد؟ كيف نجمع بين هاتين العبارتين؟ هذه ملاحظة مهمة ترد على دليل العلامة الطباطبائي، إلا أنها فيها محلها أو لا قد يحتاج إلى دراسة أعلى من بداية الحكمة. هذا هو الدليل الذي طرحه العلامة. يأتي الكلام في نقطتين إن شاء الله، النقطة أهمية هذا التقسيم والنتائج المترتبة على هذا البحث أولا وثانيا وثالثا، والحمد لله رب العالمين.